أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من كتاب موعظة المؤمنين للإمام القاسمي رحمه الله، وقفنا عند ذم الحسد. ذم الحسد، قال: اعلم أن الحسد أيضا من نتائج الحقد الذميم، وللحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد يحصى، وقد ورد في ذمه أخبار كثيرة، من ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه حين قال: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. فهذا النهي يفيد التحريم، فالحسد حكمه التحريم، ومن يحسد يقع في الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأمر بخلافه، فقال: وكونوا عباد الله إخوانا، أي لا يحسد بعضكم بعضا كما أمركم الله عز وجل. كونوا عباد الله إخوانا فلا تقاطعوا، كونوا عباد الله إخوانا فلا تباغضوا، كونوا عباد الله إخوانا فلا تدابروا. وقال بعض السلف: إن أول خطيئة كانت على وجه الأرض هي الحسد. حسد إبليس آدم عليه السلام، أول خطيئة حصلت في الكون هي الحسد. حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته التي شرفه الله بها وكرمه، فأبى لحسده له وتكبره، أبى أن يسجد له، فحمله الحسد على معصية الله عز وجل. يقول ابن سيرين رحمه الله: ما حسدت أحدا على شيء إن من أمر الدنيا، ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا. ليه؟ قال: لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على أمر الدنيا وهي حقيرة في الجنة؟ رجل ده لو كان من أهل الجنة أنا بحسده عليه، الدنيا كلها لا تساوي موضع صوت أحدكم في الجنة، فلو كان أحسده على الدنيا، لا، ده هو من أهل الجنة، له ما هو أعلى من ذلك. حسد مش هيزيد من أمر شيء. الصفارة دي ما فيش، نعطيه شوية. لا، مقفول مقفول مقفول مقفول، قفلته. طيب، جزاك الله خير. وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟ أنت بتحسده عليه، ما هو رايح النار، فيا رايح الجنة يا رايح النار، فلا ينفع أصلح، لا يصلح أن أحسد من هو صائر إلى الجنة، إذ أن ما أحسده عليه لا شيء فيما سيصير إليه من نعيم الجنة. وإن كان من أهل النار فهو وما أحسده عليه سيصير به إلى النار، فأنا بحسده عليه، وبالتالي ما فيش محل للحسد عندي، لأن لما ننظر في أحوال الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكلاهما لا يحسد، لا صاحب الجنة يحسد على الدنيا ولا صاحب النار يحسد على الدنيا. فقه عالي. وقال بعضهم: الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلا. فلان حسود، فلان كذا، فلان كذا، الناس كلها تذمه. ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضا، ولا ينال من الخلق إلا جزعا وغما. كل ما يشوف الناس يزداد غم، لأن بيحسد ده على سيارة، وحسد ده على موبايل، وحسد ده على ملابس، وحسد ده على أولاد، وحسد ده على منصب، فرؤية الخلق بالنسبة له جزع وغم. شوف الناس بيصيبوا الغم والكرب. ولا ينال عند الموقف، أي بين يدي الله سبحانه وتعالى، إلا فضيحة ونكالا. هذا ما يخرج به الحاسد. فالحاسد في الحقيقة يأكل نفسه ويحرق نفسه. والحسد نوعان. نريد أن نعرف حقيقة الحسد. إذا كان الحسد بهذه الصورة من الذم، نستعيذ به ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد صفة اليهود، فإنهم حسدون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من بيننا. فالحسد صفة الشيطان وصفة اليهود وصفة خبيث النفس على وجه العموم. فما هو الحسد وما أقسام الحسد؟ الحسد نوعان، أحدهما كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. ده نوع من الحسد، ما يحب يرى النعمة على فلان. نجح يزعل، يحسده على النجاح. وفق يحسده على التوفيق. رزق مال، رزق ولد، يحسده، يتمنى أن تزول منه هذه النعمة. هذا النوع الأول. النوع الثاني عدم محبة زوالها وتمني مثلها، وهذا يسمى غبطة. في إنسان ينظر إلى النعمة في يد الغير ويتمنى زوالها، وفي إنسان ينظر إلى النعمة في يد الغير ويتمنى أن يكون له مثلها من غير أن تزول عن فلان. تزول ما تزولش مش في دماغي الموضوع ده، بس أتمنى تكون لي، فأنا بغبطه على النعمة دي. الأول، النوع الأول حكمه إيه؟ حرام. أفوش كلام، بأي حال من الأحوال هو حرام، إلا نعمة أصابها فاجر وهو يستعين بها على محرم كإفساد وإيذاء، فلا يضر محبة زوالها عنه من حيث هي آلة فساد. أنا أتمنى تزول هذه السيارة من هذا الشاب الفاسق الذي يأخذ معه الفتيات ويدور بهن في الشوارع. هذا الحسد ليس مذموما، إذ أني تمنيت أن تزول هذه النعمة عنه لأمر ديني. لأمر ديني، رجل يأخذ المال ويحارب به الإسلام ويساعد به على الفجور، أتمنى أن يزول هذا المال عنه. نتمني زوال النعمة حسد، واضح؟ فالنوع الأول من الحسد حرام، إلا نعمة أصابها فاجر يستعين بها على حرام أو على محرم، فدي مستثناء ما تكونش حرام. هذا اللون من الحسد ليس حرام. ويدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها، الحديث اللي نقلناها. حاجة ثانية، وأن هذه الكراهة تسخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض، وهذا الأمر لا عذر فيه ولا رخصة. رب العزة قضى أن يكون فلان غنيا، قضى أن يكون فلان ذا عيال، قضى أن يكون فلان ذا زوجة حسناء، قضى هذه الأمور، قضى الله أمرا. كراهتك وتمنيت أن تزول هذه النعمة ده تسقط على قدر الله. فالذي قدر له ذلك وقضاه هو الله. أنت معترض على إيه؟ على قضائه وقدره في فلان أن صار ذا نعمة. فأي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة؟ أنت بتأدي في إيه؟ واحد في نعيم لون من ألوان النعيم ده يضرك في إيه؟ ده المفروض أنك بتتمنى له ما تحب له ما تحبه لنفسك، عكس اللي أنت بتقول فيه ده. يعني لو كنت أنت في نعمة ليس هو فيها لا يكمل إيمانك حتى تحب أن يكون له مثل ما أنت مثل ما أنت أن يكون له مثل ما أنت فيه من النعيم. توقع في محظورات شرعية. الأولى مخالفة أو الوقوع في النهي لا تحسد، وقع في كل الأحاديث اللي تذم الحسد والآيات. ثالثا هذا يعترض على قضاء الله ومتسخط لقضاء الله، مش عاجبه ما قضاه الله لفلان. رابعا أنه يحب الضر لمن لم يقع له منه ضر لا من قريب ولا من بعيد، أو يقع له تمني زوال النعمة عنه. ولهذا وإلى هذا المعنى أشار القرآن فقال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ده لون من الألوان الإيه؟ الحسد. الحسد اللي هو إن تمسسكم حسنة تسؤهم. طيب وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، هذه شماتة. يبقى إنه يتمنى أن تزول عنك نعمة ده حسد، تمام خلاص. وانه يفرح لما تقع بك مصيبة دي اسمها ايه؟ شمات شمتان. والحسد والشماتة يتلازمان، دول وجهان لعملة واحدة. وجهان ليه؟ انت تجاه هذا الشخص لو حصلت له النعمة حسدته، العكس اقلب العملة التانية لو حصل له دور شمتت فيه. فالحسد والشماتة يتلازمان. قال تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا تضيق صدورهم بذلك ولا يغتمون. فأثنى عليهم بعدم الحسد. مفيش نفسه حاجة، فلان نزلت له نعمة وحصلت له نعمة وفرحان وألف مبروك فعلا من قلبه، ومبروك ما جبت فعلا من قلبه، ومبروك الولد اللي جالك فعلا من قلبه فرحان له. واضح اخواني؟ هذا ايمان. واما المنافسة فليست بحرام، بل قد تكون مطلوبة إن كانت في طاعة، إن كانت في خير. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فمنافسة وسباق في الخير وطلب المغفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. لا حسد كما قال لا تحاسد إلا في اثنتين. ما احنا عرفنا ان الحسد نوعان، نوع يتمنى زوال النعمة ونوع غبطة. فبيقول لك هذه الغبطة لا تكون إلا في أمرين. شيء من دماغك انك تغبطه على مال، على دنيا، على عقار، على ارض، وحط في دماغك امرين هما اللي فيهم الايه؟ التنافس او الحسد الذي هو من النوع الثاني الغبطة. رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. السبعة دي شوية ها؟ سلطه على هلكته، يعني ايه يهلك او يستهلك؟ يعني يخلص بسرعة، يخلص المال بسرعة. فجاله 1000 جنيه، خد يا فلان خد يا فلان، مسكين يتيم أرملة كذا كذا، بيخلص منه بسرعة، سلطه على هلكته يخلصه بسرعة، ها؟ ولكن في الايه؟ في الحق. ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه للناس، تحسده تغبطه تتمنى أن يكون لك مثل ما له، ها؟ العلم، الكتاب، السنة، والفقه في الدين، والعمل به، ودعوة الناس إليه، وهذا هو باب الخير الأعظم. قال: فلا حرج من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها إذا لم يحب زوالها عنه ولم يكره دوامها له. تاني الحتة دي: لا حرج من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها إذا لم يحب زوالها عنه ولم يكره دوامها له. أنا رأيتك في نعمة فتمنيت أن يكون لي مثل هذه النعمة، كلام جميل، من غير أن أحب أن تزول عنك، ولا يسوءني ولا أكره أن تدوم النعمة لك. واضح إزاي؟ فأنا فرحان لك وربنا يبارك لك، واخد بالك إزاي؟ بس بتمنى أن يكون عندي زي اللي عندك، هذا ليس بحرام. وأما تمني عين النعمة، عايز اللي في إيده مش تمني مثلها، لا لا لا، هي نفسها هي اللي في إيده ده. وأما تمني عين نعمة الغير بانتقالها إليه لرغبته فيها بحيث يكون مطلوبه أو يكون مطلوبه تلك النعمة لا زوالها فهو مذموم. قال الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وما تمنيه لمثل ذلك فليس مذموما، تمنيه أن يكون له مثله ليس مذموما، لكن تمنيه عين ما في يده هو الايه؟ هو المذموم. يبقى نقدر نرسم رسمة بسيطة خالص علشان تقدر تحدد موقفك في المواقع. الكلام ده بنقراه مش عشان مذاكرة ونحفظه ونمتحن فيه ونجيب 10 على 10، لا، بنتكلم عشان ربنا يحاسبنا على الكلام ده. انت رأيت على فلان نعمة، مال، عقار، أرض، جهاز، زوجة، ولد، جاه، منصب، رأيت على فلان نعمة، حاجة من اثنين: يتتمنى زوالها وإما لا تتمنى زوالها. تمني زوالها حرام إلا حالتين. ايه هما؟ واحد: ان يكون فاجرا يستعملها في الايه؟ في الحرام. لكن فاجر بيستعملها في مباح؟ لا لا، الفاجر الذي يستعمل هذه النعمة في الحرام. وبالتالي لما نيجي نتكلم عن تمني زوال النعمة هنقول مسلم ولا غير مسلم؟ المسلم فاجر ولا غير فاجر؟ غير فاجر، لا يجوز أن تتمنى زوال النعمة. فاجر يستعين بها على حرام ولا لا يستعين؟ يستعين بها على حرام تتمنى أن تزول عنه، لا يستعين بها على حرام ما تتمناش ذلك. واضح إخواني؟ طيب، لا يتمنى زوالها، ده النوع الثاني اللي بنسميه الغبطة. أنا عايز النعمة تفضل عليك وفرحان بالنعمة اللي ربنا أنعم بها عليك، ما في صدري حرج مما آتاك الله عز وجل من النعم. خلي بالك، دي بنسميها الغبطة. طيب، حرام ولا حلال؟ مذموم ولا ممدوحة؟ يا ترى تتمنى مثلها ولا تتمنى عين النعمة التي معه؟ عين النعمة التي معه ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا مذموم. تمني مثلها فلا حسد إلا في اثنتين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أبواب تبيح أن تتمنى مثل هذه النعمة. وصل كده الملخص الطيب دوت؟ طيب، أسباب الحسد. ليه الواحد ممكن يحسد أخاه؟ إيه الدواعي للحسد؟ أولا: العداوة والبغضاء. وهذان هما أشد أسباب الحسد. تاني، أنت بتكره فلان، بينك وبين فلان عداوة، بينك وبين فلان بغضاء، البغضاء والشحناء والتنافر ده اللي هو خدنا المرة الماضية الحقد هو اللي بيؤدي بك إلى الايه؟ إلى الحسد. اسمع الكلام الجيد، مهم جدا جدا. فإن من آذاه شخص، ركز، من آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه، فلان اللي خالفك في غرض انت عايزه، حاجة انت عايزها، وهو خالفك في اللي انت عايزه ده عشان ما يوصلش ليك، او انت قلت حاجة وهو قال حاجة تانية، كلام جميل. من آذاه شخص بسبب من الأسباب، ايا كان السبب، آذاه في عرض، آذاه في مال، آذاه في منصب، آذاه في اي شيء، قال أبغضه قلبه وغضب عليه، اللي تولد ده بنسميه حقد، صار يستثقل فلانا وينفر منه، وهو ده اللي سميناه ايه لما عرفنا الحقد؟ قلنا استثقاله والبغضة له والنفار منه، يبقى تقيل على قلبه، يشوفه بيتضايق وكاره رؤيته، كاره انه يشوفه ونفر منه، فتولد عن هذه المخالفة هذا الحقد، هذا الاستثقال والنثار. ايه ده؟ يعني انا ما استثقل واحد على قلبي وابقى نفر منه كده يبقى انا حقود؟ هذا لونه من الوان الحقد. مستثقله ليه؟ بتبغضه ليه؟ ونفر منه ليه؟ تمام؟ هذا حقد له سبب او ليس له سبب، لكن في النهاية ادى الى الايه؟ الى الحقد. فانا فلان وفلان تقال على قلبي، ما بحبهمش، نافر منهم. قال والحقد يقتضي منه التشفي والانتقام، انا كره مستثقله فعايز ايه؟ انتقم. طيب صور الانتقام، اما ان انتقم بنفسي، وإما أن ينتقم منه قدرا، أنا ما عملتش حاجة بس جات له المصيبة. فهمتوني إزاي؟ قال فإن عجز المتنغص اللي هو الحقود الحسود ده، إن عجز عن أن يتشفى بنفسه، أنه ينتقم بنفسه، أن يعمل حاجة لتغيظ الثاني ويريح قلبه بيها لأنه نافر منه، إن عجز أحب أن يتشفى منه الزمان. ها؟ ما هو أنا إيماني وإسلامي هيمنعني أن أنا أعمل له أي وجه من وجوه الأدب. فمن إذا أجي أعمل ده ألاقيه حرام حرام حرام، لا ينفع أضربه ولا ينفع أشتمه ولا ينفع كذا. فأبقى أتمنى بقلبي أن ينزل به الأمر القدري، أتمنى أن تنزل به المصيبة. خلاص؟ وربما لما تقع المصيبة يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله. شوف ربنا، عشان انا قلب ابيض، عشان هو ظلمني، عشان هو عاكسني، عشان هو خالفني، شفت ربنا؟ اهو ربنا انتقم مني ويقتنع بالكلام ده جدا هذا الحسود. خلي بالكم، فإذا أصابت عدوه بلية فرح بها وظنها مكافأة له من جهة الله على بغضه وأنها لأجله. فما تنزل المصيبة باللي هو كان حاقد عليه، يفرح ويعتقد في داخل نفسه ان دي كرامة ليه، هو ربنا خد بحق. حقك ايه؟ ده مسألة خلاف بينك وبين، مفيش لحق ولا باطل، ده قد تكون انت المبطل. ها؟ فانت دخلت في باب جديد، ده اذا اصابته ايه؟ مصيبة. واذا اصابته نعمة ساءه ذلك. اذا حصل عكس، ها؟ ربنا ما انتقمش منه وجه الدور ده حصلت له نعمة. قال ساءه ذلك لأنه ضد مراده. اصحى لأنه ضد ايه؟ مراده. وربما يخطر له لما حصلت لمن يحقد عليه النعمة يخطر له أنه لا منزلة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذي آذاه بل أنعم عليه. تعبين حتى دي؟ يعني ايه؟ لمنزل المين؟ ليه انا للحاقد؟ لا للتاني. تنفع لكم تفهموه وتنفع للتاني للذي حقد عليه. عارفين ازاي؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن. ما شفت؟ لانه مجرم وضلال وكذا اهو ربنا عمال يديله عشان يزود عذابه. يعني انت كده مشيها تبع لكيفك وكده مشيها تبع على كيفك. ها امراض نفسيه امراض قلبيه لابد ان نعالج. فيروسات موجوده في القلب لازم نتخلص منها. انت اللي حقود وترتب على هذا الحقد حسد. الحسد ان صار لما تصيب اخاك النعمة تتمنى زوالها عنه ولما تحصل له البلية بتشمت وتفرح فيه. ها واللهم لا شماتة اللهم لا شماتة بس انت فرحان. انا اصابته البلية وتسوءك ان تصيبه النعمة فانت واقع في كبيرتين الحقد والحسد. معايا شباب ولا مش معايا؟ اول الامر ايه؟ ان فلان اذاه بسبب من الاسباب او خالفه في غرض بوجه من الوجوه. وعشان كده قلنا الغضب والشد مع الاخوة انك تشد معاه في الكلام تشد معاه في موقف. ها هنخرج بايه من الغضب دوت؟ بحقد. العلاج ايه؟ انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وان كان محقا. ده علاج. اقفل الباب ده من اصل. ان لو دخلنا في باب البغضاء والشحناء والكراهية هتقع انت في كبائر. ادي اول كبيرة الحقد استثقال وبغضة وبغض ونفرة. اثنين الحسد طبعا انك بغض ونفر منه ما تحبلوش خير وهتحب ان تقع به المصائب وقعت في كبيرة تانية. ده كله وانت ماسك نفسك لسانك ما نطقش. لكن ده انت ممكن تسب تغتابه تنم بينه وبين واحد. فاهمين ازاي؟ ده كله كبيرتين كده. يعني ايه استفتاح؟ استفتاح كده كبيرتين حقد وحسد. لا ده بيترتب عليها بقى سوء ظن كبيرة هيترتب عليها غيبة كذب عليه نميمة. فاهمين ازاي؟ شماتة هيترتب كبائر متتالية سلسلة من الكبائر. وهتدعي انك قلبك ابيض وانت قلبك اسود من ظلام الليل. قلب مليء حقد وحسد. يعني اليوم فتوى قبل ان اتيكم نص ساعة يا شيخ طب انا ما بقبلوش لله لله. قلت له ما اسمعش لله في لله فشطان فشطان ما بتقبلوش ليه؟ في اسباب. انا من غير سبب من يوم ما شفته اول مرة من غير ما يكون بينه وبين اي تعامل وانا ما بقبلوش تقيل على قلبي. هو ده حرام؟ ترى طبعا حرام. استثقالك لمسلم ونفرة منه ليه؟ ما هو ده الحقد. انت راجل حقه عشان ايه؟ قال لا هو انا اعرف عنه حاجة عشان احقده ولا عارف عنده نعمة ايه؟ قلت له لا انا ما بقولكش الحسد. قبل ما اقولكم على طول درس عملي كده للدرس اللي هنقوله. فهل انت في اشخاص من غير حاجة كده تقال على قلبك وبتنفر منهم كده الشنط الشنط؟ حط هنا علامة استفهام يبقى انت حقود عندك الوان من الحق. طيب لا ده في اسباب يا عم الشيخ. ايه الاسباب؟ الاسباب انه شد معايا في موقف كذا وكذا. ايه المشكلة؟ هو انت متكبر؟ ما تحبش حد يناقشك؟ ما يحبش حد يراجعك؟ هو انت ترى نفسك وفقط؟ ما هو دي رأي وده فقه. انا بكره الشيخ فلان ليه؟ عشان ايه؟ هتحقد على عالم وتحسده عشان ايه؟ عشان خالفك في مسألة فقهية. ده جهل فوق جهل فوق جهل. خلي بالك انت يا صاحب الحزب مش قادر ليه بتوع الحزب التاني مستثقلهم ليه؟ تقال على قلبك ليه؟ نافر منهم ليه؟ مش عايز اصلا لولا الحياء انك تلقى عليهم السلام ليه؟ عشان ايه؟ راجع راجع هتجد الوان من الحقد موجودة دفينة، استثقال ونفرة لا مبرر لها، لا كبيرة من كبائر، كبيرة من كبائر. ده المفروض اني احب له ما احب لنفسي، مش ده الايمان؟ مش ده شرع ربنا العظيم نحبه؟ ما هو ده شرع ربنا، شرع ربنا ان انا احب له ما احب لنفسي. ياه، يعني احب يرشح؟ اذا قررنا مبدا الترشيح والديمقراطيه اصلا دي سكه غير سكه الاسلام تمام، لو قررنا المبدا ده اصلا ده المفروض انك تحبه لان هدفك وهدف واحد، يبقى انت بتستثقله ليه؟ هو ده الحقد. وتتمنى ان تزول عنه النعمه ديت ليه؟ هو ده الحسد. لا ده ممكن تروح تغتابه وكذا وكذا وكذا وكذا وتقول لي عايز تطبق الاسلام؟ اسلام ايه؟ اي اسلام هذا الذي تتكلم عنه؟ ده اسلام على كيفك، اسلام على هواك، اسلام تزعم انه لا يقوم به الا انت. رجعنا تاني للجاهليه الاولى، للجاهليه الاولى. فيا اخواني النفره والاستثقال والبغض ده شبعنا ده اصلا. فلو وجدته في قلبك روح عالج قلبك، انت مش هتصلح امه، ده انت محتاج تصلح نفسك اولا، لان انت بالقلب المريض بالحقد والحسد لن يكون عندك الا الهوى. هنعرف بعد شويه ان ديت من اسباب الحسد، ده سببها وراها حاجات معينه نعرف ايه. الكلام ده بيقولوا الائمه العصور الاولى، السلف الصالح، السلف الصالح اللي احنا بنتشرف ونقول ايه احنا سلفيين نسبه اليهم. قال وبالجمله فالحسد يلزم البغض والعداوه ولا يفارقهما، دايما مع البغض والعداوه تلاقي الحسد. وعشان كده الاسلام بيقفل لنا الباب ده من اصله، يقفل او يقفل ويغلق هذا الباب ابتداء. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، حرام انك تخصم اكثر من ثلاثيه، حرام. اليوم الرابع حرام، والخامس حرام، والسادس حرام. بقالي سنه ما كلمتوش، بقالي سنتين حفظ الله بيني وبينه، بقالي ثلاث سنين. انت بقالك ثلاث سنين في كبائر وحرام، بقالك عشر سنين في كبائر وحرام. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما عند الله عز وجل الذي يبدا بالسلام يقطع الخصوم. وهتصوم اثنين وخميس ومش هيغفر لك. قال ارجعهما حتى يصطلحا. شوف ربنا بيغلق عليك ابواب. من عايز اتقرب الى الله عايز ادخل الجنه صيام، مش مغفور صيام، مش مغفور لك الذنب الى ان تصطلح. مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام الاثنين وخميس؟ قال يغفر لكل مسلم ومسلمة إلا لمتشاحنين. يقال أرجي هذين حتى يصطلح، لما يصطلح يغفر له. الله، ليه التجديد ده؟ عارفين هيترتب على هذا البغض، هيترتب على هذا البغض، نعم عشان برد بطل نضرب حصول حضر رحمة شباب صحتهم حلوه ربنا يديهم الصحه، لجهاد اليهود والكفار مش للنقطه مع المسلمين. فالحسد يلزم البغض والعداوه ولا يفارقهما، وانما غايه التقي الا يبغي وان يكره وان يكره ذلك من نفسه. لو لقى نفسه كده يكره ذلك من نفسه وما يترتبش عليها اي عمل. طيب ده السبب الاول اللي هو البغضاء والكراهيه، سبب للحسد. ثانيا التعزز، اكتب عليها حب العز، وهو ان يثقل عليه ان يترفع عليه غيره. الناس بتحبني وانا بديهم علوم، جه واحد اعلم مني وقال للناس درس، فالناس اقبلت عليه اكتر مني، فحسيت ان العز اللي انا كنت فيه بيروح مني، بيروح مني، فاحسده على ما اتاه الله من العلم. يترتب، عشان كده العلماء بيقولوا ايه، السلف الصالح اخر، ده اظن كلام ابن عبد السلام رحمه الله، اخر ما ينزع من قلوب العلماء حب العز، الحته اللي بتبقى فضله، يجاهد يجاهد يجاهد ضد الحته ده، ايه انه يشيل من نفسه ايه، حب العز. انا عبد ببلغ دين الله عز وجل، من علي بشيء، من على غيري اكتر منه، الموضوع ده شيله من دماغك. انا صاحب ما، انا صاحب متاجر حبايب وبيات، لقيت في متجر اكبر والرجل اثرى وعنده عرض احسن وانا عايز افضل يتقال عني انا التاجر الكبير في البلد، فابدأ احسد التاجر الجديد اللي بدأ ايه ينزع مني الايه في التعزز اللي انا فيه ده. ده سبب من اسباب الحسد، وهذا لابد ان يحصل، لابد ايه ان يحصل، وفوق كل ذي علم عليم. انت غني وهيجي اللي اغنى منك، انت ذو منصب وهيجي اللي منصب اعلى منك، انت منتهى الشياكه وهيجي اللي اشيك منك، فاهم ازاي؟ وهكذا سيبقى في الناس من هو اعلى منه، فستبقى ملازما للحسد. ثالثا رابعا حب الرياسه وطلب الجاه، أن يكون منفردا عديم النظير غير مشارك في المنزلة، فيسوءه وجود مناظر له في المنزلة، فيطلع الحسد. جه وهو ده اللي هياخد الرئاسة، اللي هيبقى ليه الجاه، ده اللي خد الرئاسة، حاجة في قلوب الناس هياخدها مني وممكن ينزعها مني، لا احسده، ده اقل واجب معاه في طريق الشيطان الحسد. هقول ان انا تقي، مش هجيب سيرته بكلمه، مش هغتابه، كل الكبائر التانيه دي شيلها على جنب، لكن جواك في قلبك انت عاصي لله، تتمنى ان تزول هذه النعمه عن فلان، هذا هو الحسد. انت ضيقت علينا جدا عم الشيخ، لا ده المشكله ان احنا عندنا الوان من العقائد والتفكير هو اللي بيقودنا الى هذا. زي ما قلت لكم قبل كده ان لازم تشيل الفيروس اللي موجود في قلبك عشان البرامج الايمانيه تشتغل. الفيروس اللي عندك ده، الفيروس اللي عندك ده ضارب لك البرامج الايمانيه، مشوش عليك الصلاه والصوم والزكاه، مشوش عليك الصفاء والنقاء، وتحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ده معطل برامج كتير، او موجودة بس مشوبة بالجاهلية ورواسب الجاهلية، فمش هتشعر بحلاوة الايمان، لن تشعر بالايمان ولا حلاوته. لازم تفرمط الجهاز ده، لازم تمسح المعاني الفاسدة دي وتبدأ تحط المعاني الايمانية، ان تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن تكره مساءة المسلمين، إن ما بحبش الجاه، وانزع حب الجاه وحب الدنيا من قلبي، ما دي أمراض هي اللي قادتك للكبائر دي. رابعا من أسباب الحسد خبث النفس وشحها، شحها بالخير لعباد الله، هو نفسه خبيثة، لا في بغضاء ولا انا بنزعه في جاه ولا حب عز، بس من غير حاجه كده، انا مش عايز حاجه، لا عايز اللي عنده من مال ولا عايز كذا، بس بكره الاقي حد في نعمه، نفسه خبيث. هو في ناس كده؟ اقول لك حاج محسن، اقول لك مثال لحاجه زي كده، تلاقي في حادثه تجري ونفسك تشوف دمك، نفسك تشوف حد ميت جرح بسيطة بسيطة بطلع ما فيش حاجة ورجع زعلان، كان نفسك تشوف جرح جرح حاجة مقطوعة بتتمنى ما يسوء. هو كده جبلته كده خناقة ده بسيطة وانفضه، هو كان نفسه حد يخبط التاني كده يكسر دماغه مطوة في صدره حاجة، هو كده هو تركته كده هو خبيث. شاف واحد راكب سيارة فاخرة جدا يتمنى جواه كده وما تمشي ولا كلمة نعمل حادثة انها تتخبط ان عيل يشدها له بمسمار من اولها لاخرها. فاهمني بقول ايه؟ هو نفسيته كده. طب انت عايز ايه لنفسك؟ مش عايز حاجه، بس انا كده ما احبش اشوف على حد نعمه، بس الله العافيه. قال خبث النفس، نفسه خبيثه، نفس قذره فيها خبث، وشقها بالخير لعباد الله، لعباد الله بحيث يشق عليه ان يوصف عنده حسن حال عبد فيما انعم عليه. لما يقولوا له فلان ما شاء الله اخ فاضل وكذا وكذا الى قلبه مقبض. ليه يا ابني؟ هو انت بتنفسه في حاجه؟ هو في بينك وبينه حاجه؟ كل الامراض اللي فاتت دي مش موجوده، هو خبيث في ذاته. ما بحبش حد يثنى عليه. لو في حد بيذم حد يبقى سعيد جدا. اول ما يسمع كده فلانة بيقول عليها مؤدبة كده تصدقوا مين مين مين عملت ايه عملت ايه، هو يحب ان يسوء الناس، نفسه ان فلانة اللي محترمة دي وعارفنا محترمة تطلع مش محترمة. امراض قلبية، مرض ده مرض بيدخل النار على طول، فخلي بالك دي حاجات من اسرع الطرق الى جهنم. فتش فتش في نفسك ولا تبرئ نفسك، دايما اتهم نفسك. ويفرح بذكر فوات مقاصد احد واضطراب اموره، او هو فلان مضطرب اموره وحاله كذا وتصدق طلع عنده الكبد وتصدق طلع كذا يبقى فرحان كده. يا وايه ثاني وايه ثاني وايه ثاني يا معقوله وايه ثاني؟ هو نفسه يسمع حاجات ثانيه، هو مش مستغرب ولا رحمه، لا لا لا، يتمنى ما يسوء الاخرين. خلاص، فهو ابدا يحب لغيره الادبار، الناس اللي راجعه لورا وفي النازل، ويبخل بنعمه الله على عباده كانهم ياخذون ذلك من ملكه زي ما كنا تاخد منه هو. فبيحب ان تنقص النعمه عندهم وتزيد البليه كان ده ملكه، يعني يعطي من ملكه. وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس ورذالة في الطاعة. أصمت موجودة، نسأل الله أن يطهرنا من كل هذه المطاهر. ومعالجة الحسد شديدة، أو معالجة هذا النوع الأخير شديدة، لأنه خبث في الجبلة ليس شيئا عارضا، مش شيء حصل مثلا يقول بغضاء بينه وبين فلان هنصلح اللي ما بينه وبينه وفلان يجيب له هديه وبقوا زي الفل خلاص يتشال الحسد. فاهمين ازاي؟ ولا اي لون من الالوان ديت ها ونقول هنعالجه، لا لا، ده هو جبله. وقد يجتمع بعض هذه الاسباب او اكثرها او جميعها، يعني ممكن يبقى الكراهيه والشحناء مع حبك للعز مع حبك للرياسه، اجتمعت الحاجات دي مع خبث طبعك وشكلت بقى تشكيله زي الطين. صحيح، زي الطين، يعني الطين ده يبقى انا زكيته زدته قطرات، انا خبيث النفس نسال الله العافيه، وفوق هذا احب العز واحب الجاه وبحب الرياسه، وحصل مشاده كمان بيني وبين فلان عملت بغضاء وكراهيه، يجتمعوا دول مع بعض ويلا عالج. قد افلح من زكاها وقد خاب من تركها هكذا، من دساها واهملها وما فتش في الامراض اللي موجوده عنده. هو عايش ومدي نفسه وهم، انا قلبي ابيض وزي الفل واحنا احسن من غيرنا كتير، لا حقدي وحسد يا عم ايه، استغفر الله اعوذ بالله، حقدي وحسد ايه؟ وهو لا فاهم يعني ايه حقد ولا ايه حسد. قال وقد يجتمع بعض هذه الاسباب او اكثرها أو جميعها في شخص واحد، فيعظم فيه الحسد بذلك ويقوى قوة لا يقدر معها على الإخفاء والمجاملة، بل ينتهك حجاب المجاملة وتظهر العداوة بالمكاشفة، أعاذنا المولى من ذلك بلطفه وكرمه. ما هو انت ممكن تبقى حسود، خلي بالك ده مش احنا وسعنا، جزاك الله خير اتفضل الله يبارك فيك، لا خير الحمد لله يبارك فيك ويوسع عليك، وانت كذاب انت جواك حسود، فاهم ازاي؟ هذا يعلمه الله، محل نظر الله فين؟ في القلب، الا من اتى الله بايه؟ بقلب سليم. لا في واحد بقى لما بتشتغل عليه الامور دي ما بيقدرش يجامل، ما بيقدرش يمسك نفسه، فبيظهر عليه على طول الحسد، يشتم يضرب يجري يسعى في ذلك، يغتال يلم، ما بيعرفش يجامل، وبيعتقد ان هذا خير لك، انا اللي في قلبي على لساني ويظهر، بس اللي في قلبك اسود، فلما تظهره تبقى مصيبه فوق المصيبه. ما هو كل واحد يشوف نفسه حاجه، فيلغي ان ده حقد وحسد، ويدعي ان اظهار هذا ده من صفائه وصراحته، ومصيبه يا اخوان والله، دي مصائب بتقتل. ما هو الكلام ده كله هيذهب حسناتك، سيذهب حسناتك ويتراكم عليك سيئات وما تلاقيش حاجه. ما هو ده المفلس، امراض القلب حيات عقارب تلتغك من حيث لا تدري، وانت فاكر نفسك حاجة، فاكر نفسك الشيخ فلان او الاخ فلان، وعندك ذات من الوان الحسد لواحد لاثنين لثلاثة العشرة الحزب الجماعة، جماعة من المسلمين، تخيل تبقى حاسد جماعة من المسلمين ما تحبلهاش شيء، اي اثم تبوء به وانت تدعي انك صالح، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يصار لك حاجه ثانيه خالص، تبدا تفهم ان صحتك كانت سوداء مش بيضاء، وقلبك كان اسود مش ابيض. الدواء، الدواء، هذا المرض اخبث من السرطان والفيروس الكبد الوبائي، ده اشد منه بكتير. تقول لي عنده الضغط عنده كذا، كل امراض الدنيا دي هينه الا امراض القلوب، لان امراض الدنيا اقصى حاجه فيها ايه؟ تقتلك في الدنيا، لكن امراض القلوب ستدخلك النار، فهي اشد، فهي اشد. العلاج، لا تداوى امراض القلوب الا بعلم وعمل، العلم وحده لا يكفي، وحده لا يكفي، كونك عرفت يعني ايه الحسد وهتعرف يعني ايه العلاج، ده مش كفايه حتى يصحبه ليه الحلال. طب اعمل ايه؟ اولا العلم النافع لمرض الحسد هو ان تعرف تحقيقا ان الحسد ضرر، ضرر عليك انت ايها الحاسد في الدنيا والدين، والمحسود لا ضرر عليه او لا ضرر فيه عليه في الدنيا ولا في الدين، بل ينتفع بحسدك في الدنيا والاخره. لو اكتر من كده ده دي حاجه، انت ستضر دنيا واخره بالحسد بتاعك، وهو سينتفع دنيا واخره. يبقى لو اراد الحاسد ان ينتقم من المحسود عليه او المحسود يعمل ايه؟ يبطل حسد، يبطل حسد، مش كده؟ يجعل الحسد للطرف الاخر. فاعلم اذا عرفت هذا عن بصيره، ولم ده الراجل يقول كده، واذا عرفت هذا عن بصيرتي، ولم كلمه مهما يعني، واذا ومهما عرفت هذا يعني، واذا عرفت هذا عن بصيرتي ولم تكن عدو نفسك، في واحد عدو نفسك، ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك، فارقت الحسد لا محاله. ليه؟ اكتب واحد بالكبير كده، اولا ف كونه ضررا عليك في الدين فهو انك بالحسد واحد وقعت في كل الذنب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله والقرآن قاله. اثنين سخطت قدر قضاء الله وكرهت نعمة الله التي قسمها بين عباده وكرهت عدله الذي أقامه في ملكه بخطي حكمته فاستنكرت ذلك واستبشعته وهذه جناية في حدقة التوحيد. عارفين الحدقة؟ حدقة العلم. يعني انت ضربت توحيدك في مخطر. توحد الله. أليس الله هو العليم الحكيم؟ لما أنعم على فلان أنعم عليه بعلمه وإيه؟ وحكمته. لما قضى هذا وقدره بقدرته يبقى أنت مش عاجبك علم ربنا وحكمة ربنا وتقدير ربنا، فهذا يطعن في توحيدك. فالحسد ضرر عليك في الدين لأنك تسخط قدر الله وقضاءه، وهذا يطعن في توحيدك، وهذا قضى في عين إيمانك، وناهيك بهما جناية على الدين. أضف إلى ذلك أنك فارقت، رقم اثنين، فارقت أولياءه وأنبياءه في حبهم الخير لعباده تعالى. الأنبياء الصالحين يحبوا الخير للعباد، وشاركت إبليس والكفار في محبتهم للمؤمنين البلايا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا به. بيتعامل زي الكفار، بيتعامل زي إبليس، بيحب أن تقع المصائب بالمسلمين وأن ترفع عنهم النعم. وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب. ده الضرر في الدين. وأما كونه ضررا في الدنيا، أنت متضرر أيها الحاسد حتى في الدنيا من غير ما يكون في عقاب في الآخرة، فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا أو تتعذب به ولا تزال في كمد وغم. ليه؟ لأن نعم الله ما بتنقطعش، صح؟ إذ أعداؤك لا يخليهم الله عن نعم، يهود نصارى مسلمين بهائم دواب، لا تزال نعم الله تنزل على العباد. كل ما هتنزل نعمة على عبد هتدلك أنت تزداد كمدا وغما وحزنا. فخبرك إزاي الحسد كده بيشيب من الحسد، وهو المتضرر في دنيا بهذا الغم، عايش مغموم دايما الغم عليه والنكد. يا عم في حاجة؟ انت نزل دي مصيبة فقدت شيء؟ ابدا. طب ايه؟ مفيش. بس هو كل ما يشوف نعمة تنزل على العباد بيصيبه غم ونكد، او على فلان او على فلان او فلان او فلان. قال ويتألم بكل بلية تنصرف عنه، يبقى مستني المصيبة تقع بيهم ما تقعش المصيبة يوم يزعل. يبقى النعم مزعله وانصراف النقم ضربت مزعله، فيبقى مغموما ضيق الصدر قد نزل به ما يشتهيه الاعداء له. الاعداء نفسهم يغموه ينكدوه، هو غم نفسه نكد نفسه. ها؟ وما تشتهيه لاعدائك، يتمنى ان يغم الاعداء وينكدوا، لا بقيت انت المغموم ومنكد. فقد كنت تريد المحنه لعدوك فتنجدت في الحال محنتك وغمك نقدا. كنت مستني منهم المحنه بالتقصير، جات لك انت كاش. ده مفهوم بتاعنا. ولا تزول النعمه عن المحسود بحسده. دي المصيبه الثانيه. هو انت لما تحسدها تزول عنه النعمه؟ ولا تزول النعمة عن المحسود بحسده، ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع. يعني لو ما كانش الموضوع ده فيه عذاب في الآخرة ولا ينقص من حسناتك ولا يزيد من سيئاتك، ده كفاية الغم والنكد اللي انت عايش فيه كان يخليك تنزع وتترك الحسد. فهمتوا كلام الرجل؟ فكيف وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة؟ ولك يا أخي لو ما كانش في آخرة ولا أنت مؤمن بالآخرة، ده مجرد العذاب في الدنيا كان يمنعك. فكيف وأنت تعلم أنك تعذب بهذا في الدنيا فضلا عن عذاب الآخرة؟ فما أعجب ممن يتعرض لسخط الله من غير نفع. يمكن اللي كان حاجة حرام حاسس انه حقق شهوة من الشهوات، لكن صاحبنا المسكين ده ما حققش حاجة خالص، يعني بقى بسخط من الله من غير ولا حاجة. انت عارف الفجر يقول لك يا عم اتمتع في الدنيا وبعدين الحساب يحكم فيها ربنا، اسمه اتمتع في الدنيا بشيء بزعمه الباطل، لكن ده ما اتمتعش بشيء. يعني ما له في الدنيا الغم والنكد بحسده، ولا له العذاب في الآخرة من غير نفع يناله، بل مع ضرر يحتمله وألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة. واحد عمال يحرق في نفسه ويفسد دينه ويفسد دنياه من غير ولا حاجة، من غير ولا حاجة دي. مش من غير ولا حاجة ملوش ذنب، لا لا، بذنب هو الحسد. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم الكلام ده؟ لا تحاسدوا نجح لا، شيل الحسد من بره خالص. لا تحاسدوا، ده بالنسبه لك انت الضرر اللي في الدنيا وفي الدين. اما انه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح، لان النعمه لا تزول منه بحسدك. لو كنت بتحسده على علم شرعي مش هيزول، بتحسده على شيء شرعي هيدخل به الجنه. هو منتفع في الدين والدنيا ودين ودنيا زي الفل، ما فيش اي حاجة. بالعكس، ده انت ممكن تكون خدمته ايه وخد من حسناتك وشلت من سيئاتك. واما ان المحسود ينتفع به في الدين والدنيا، هو ده انتفاعه. شو ولا ايه؟ انتفع في الدنيا عايز يرد لك الحسد بتاعك، انت قتلت نفسك من غير حاجة، فخلاص هو انتفع في الدنيا، حصل التشفي له. فاهمين ازاي؟ وفي الدين اخذ من حسناتك وطرح عليك من سيئاتك. وعشان كده لما حد يقول لك ان في حد بيحسدك ويحقد عليك ويقول عنك، قل جزاه الله خيرا. فعلا انا مش بهزر، قل جزاه الله خيرا. ها؟ ليه؟ ده عمال يشيل من سيئاتك، انا سيئات دلتلها هو بيشيل. كويس، جزاه الله خير بيخفف عنا، ولعله يكون عنده حسنات ناخذ من حسناته. بالبساطه دي، بالبساطه دي، من غير قلبك ما يشيل، عشان ما تدخلش انت كمان في حقد وحسد، من غير قلبك ما يشيل. ده اللي بيبتغي وجه الله والدار الاخره، مش في دماغ الدنيا، مش في دماغ الدنيا. افهم الكلمه دي، مش في دماغه ايه؟ مش في دماغه الدنيا. احسد على ايه؟ واكلم في ايه؟ ها؟ لو كان من اهل الجنه احسده على ايه؟ ما هو داخل الجنه. ولو كان من اهل النار، ما هو داخل النار، احسده على ايه؟ ما هو داخل النار. فمفيش عندي حسد. دايما اول باول بشيل الحته دي من الشريط. عندي برنامج ضد الحسد. بيلغي اي حسد يدخل على الجهاز بتاعي. قال وأما المحسود فمنفعته في الدين أنه مظلوم من جهتك، لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه، فهذه هدايا تهديها إليه إذ تهدي إليه حسناتك حتى تلقاه يوم القيامة مفلسا محروما كما حرمت في الدنيا عن النعمة. فإذا تأملت هذا عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدو إذ تعاطيت ما تضررت به في الدنيا والآخرة وانتفع به عدوك في الدنيا والآخرة، وصرت مذموما عند الخالق والخلائق شقيا في الحال أي في الدنيا والمآل أي في الآخرة، ونعمة المحسود شئت أم أبيت دائمة باقية. ومن تفكر في هذا بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسد من قلبه. ده العلم، انك تعرف الكلام اللي انا قلته ده. تعال بقى للعمل. انت مستقبل فلان، نافر من فلان، لما تشوفه تواضع له. اثنين، لما تيجي سيرته اندهره واثني عليه واذكر ما فيه من الخير. يا اخي بقول لك تقيل على قلبي وانا بقول لك لله الدعوة، لله الدعوة، عشان تعالج المرض اللي عندك، لا، اظهر السرور بالنعمة لما يتزوج ولا ينجح ولا ابنه ينجح، خد هدية كبيرة جدا وروح عبر عن فرحك. يا شيخ بس انا جوايا ده مرض عندك، والدواء المر هو اللي بيبقى دواء، هو اللي عالج، هو مرارته دي هي اللي فيها العلاج. فياريت الليله تجرب العلاج ده بعد ما عرفت ان الحسد انت خسران خسران، والحقد انت خسران خسران، واللي حسدته كذاب كذاب ومش هيتضرر باي شيء، وعرفت ان الله يحب ان تلقاه وليس في قلبك شيء لاحد. دخل من الفصل يدخل عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنه، فدخل رجل تنطق لحيته لسه متوضي، في اليوم الثاني قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنه، دخل نفس الرجل بنفس الحيطه، في ثالث يوم قال يدخل عليكم رجل من اهل الجنه من هذا الباب، ودخل نفس الرجل. عبد الله بن عمرو بن العاص كان شاب كده في سنكم او في سن معظم الحاضرين، كان صاحب طاعة قوام صوام، قال لا شوف بقى القصة بتاعت الراجل ده، ما قالش عليا كده، ده قال على واحد تاني، فراح قايل له حصل بيني وبين ابي ملاحاة وانا جاي بات عندك، فبات عنده يستنى يشوف قيامه، مش القيام بتاع عبد الله بن عمرو، يستنى يشوف صيامه، مش صيام عبد الله بن عمرو. اخر المدة ثلاث ايام قال له بقول لك بيني وبين ابويا حاجه، لكن النبي قال كذا كذا كذا كذا، بدي اعرف ايه موضوعك؟ ايه اللي بتعمله؟ عشان توصل للدرجه دي ان النبي بشرك بالجنه، قال ابيك وليس في قلبي شيء احد. بنام فعلا سليم، مش شايل من حد، مفيش حد تقيل على قلبي، مش نافر من حد. ليه؟ هو ما بيتعاملش بالبيع والشراء، مفيش خلافات فقهيه بينه وبين حد، مفيش حاجه خالص، لا موجوده، ده بشر. لكن اول باول بينظر، اول باول بيعمل ايه؟ يتواضع لهذا الطرف الاخر اللي مخالفني في الراي، واظهر السرور، خلي بالكم، والبشر، واثني عليه وامدحه، نحسب الله حسيبه رجل فاضل. لما تيجي سير ده كله انا بعمل ايه؟ انا بعرف نفسي انا بانجو من عذاب الله، انا جوايا مرض هيدخلني النار اسمه الحسد، فبعالج نفسي. فاهمين ازاي؟ فبدفع له هذا الثناء وهذه الهدايا، فتعود القلوب الى التآلف والتحاب، وبذلك تستريح القلوب من الم الحسد وغم التبارك. اضيف لك حاجه ما قالهاش الكاتب، حاجه في منتهى الروعه تعلمناها للناس اللي ربونا غير ابائنا، قال لك ادعو له، ادعو له. لما تلاقي نفسك حد تقيل على قلبك او بتحسده وكذا، ادعو له، اللهم ارزقه، اللهم وسع عليه، اللهم بارك له في اهله، اللهم بارك له في ماله، زده توفيقا الى توفيقه، وزده اذا ادعو له بخلاف نفسك. تعرفين بتوع الامراض النفسية يقول لك قول انا طويل مش قصير، انا عاقل مش مجنون، انا كذا مش كذا، لغاية لما تبقى كده فعلا نفسك تاخد كده تسمع الالفاظ الحسنة، بتشوف الاتجاهات الصحيحة، هذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جدا، إلا أنها مرة على القلوب جدا، ولكن النفع في الدواء المر، فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء، وإنما شفاء من إيه؟ ده طلع عنده طعمة عقيدته وطعمة إيمانه وضرب الحسناته، فيروس ضرب له كل حاجة، ضرب له كل حاجة، مش كده؟ ده طعن في الايمان وفي التوحيد وفي الحسنات وزياده للسيئات. فالدواء اللي يزيل الكلام ده كله هتذوق بعده حلاوه الايه؟ الشفاء. بنفسك بتفرح لما تيجي نعمل العباد، وانت بتسعى في ان تنعم على العباد وتصير رجلا نصارا كريما جوادا سخيا والناس تقول ما شاء الله عطاء وسخاء بعد ما كنت بتموت في نفسك وبتقتل نفسك. هتشعر بحلاوة الشفاء، بحلاوة الإيمان اللي هيرجع لك، بحلاوة التوحيد والرضا بقضاء الله، هتذوق حلاوة كل هذه الأمور. وإنما تهون مرارة هذا الدواء أعني التواضع للأعداء والتقرب إليهم بالمدح والثناء. ما هو دي المرارة، إنك هتمدح اللي بتكرهه وبتثني على اللي مستثقله، خلي بالك، وبتهدي وبتحسن إلى اللي كنت تكفر منه. قال بقوة العلم بالمعاني التي ذكرناها وقوة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله. بيسأل لو إني ضغطته لمخالفته للسنة. خلي بالك، عايزين نفرق بين بغض الشخص وبغض فعله. النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في موقف من المواقف بعد ما فتح البلد وانتصر، الناس المشركين قالوا صبأنا صبأنا، يقصدوا أسلمنا، لأنه كان لما بيسلم واحد يقولوا صبأ فلان، فقالوا صبأنا صبأنا يقصدوا إيه؟ وصبأ يعني كفر، فخالد بن الوليد قتلهم. قال رسول الله: اللهم إني أبرأ إليك من خالد، من فعل خالد. فهمت ازاي؟ فاحنا بنبرأ من الفعل. اخويا المسلم اللي عمل معصية ديت، اخويا المسلم عمل معصية ديت، انا الفعل ده بكرهه، لكن انا بحب اخي ده بقدر ما عنده من الايمان، وبالتالي هيحركني هذا الحب الى النصيحة، هيحركني هذا الحب الى تصحيح الخطأ. وهذا هو الدين، الدين النصيحة، هذا هو الدين. اللي هيسلك المسالك الاخرى هسمح بقى انك بقى حقد وحسد وبغض ومش عارف ايه والكلام ده كله، دخلت انا في سكه ضلمه مليئه بالظلمات، خلي بالك، وكفايه عندي الكبيره ده هيطرح عليا من سيئاتي وياخد واحد سنه، وهو عمل معصيه، لكن انت عملت كبيره اكبر من تلك المعصيه او اصغر، فبؤت بما عنده من الذنوب وبؤت بالخسران. لكن نكره هذه المعصية، وكره المعصية هيخلينا تحرك لتغيير المعصية، لكن كرهك للشخص مش هيخليك تتحرك لتغيير ما هو عليه منك. عرفتوا معنى الحب والكره في قلب العبد؟ الحب اللي بيحركه للنصيحة، والكره اللي يحركه للنصيحة. وصلت؟ كده واضح يا دكتور؟ في سؤال ثاني؟ اتفضل. اذا كان واحد يضره، نعم، فانا بقابله بوش كويس، دي اسمها مداراة. مداراة، يدارى ليدفع ضره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل: بئس اخو العشيره ثم اعطاه ما اعطاه. فبنعطيه الدنيا لاجل ان ينجو بدينه، فنديه دينه، فدفع الدنيا لاجل الدين يسمى مداراة، والعكس غير صحيح ويسمى مداهنه، وهو بذل الدين لاجل تحقيق مصالح في الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك. الباب الجاي في غاية الأهمية، لأنه هو اللي وراء المصائب دي كلها، ألا وهو الدنيا، كتاب ذم الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.